عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا بالأمس من ذكر مذاهب المرجئة. فمن هم المرجئة؟ نعم اي نعم ها اخرج العمل المسمى الايمان. لماذا سمي المرجئه بهذا الاسم؟ المقاتلين ها اي طيب، وش علاقة الذين ارجوا امر المقاتلين؟ من هو المقاتلين؟ اي ما هو الاطلاق الثاني؟ اي وفي اطلاق ثالث ها اي ان اهل الذنوب ان يؤخروا للاخره. المرجئة إلى كم فرقة انقسمت، أو إلى كم فرقة تقسم المرجئة؟ ذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات أن المرجئة 12 فرقة، ذكرنا أشهرها. عدد من ذكرناهم كم؟ عدهم نعم الجبرية أي النظامية، وش علاقتهم بالمرجئة؟ أريد جوابا سديدا. نعم ومرجئات الفقهاء. نعم بدأنا بالجهمية. لماذا سميت الجهمية بالمرجئة المحضة؟ تفضل نسينا نعطيك نصيب. نعم لماذا سميت بالمرجئة المحضة؟ تعرف؟ اي عشان كده سموه مرجئة محضة. نعم اي لماذا قيل لهم المرجئة المحضة؟ ما معنى المرجئة المحضة؟ انا ما اسالك عن مذهبهم في الايمان، اقول لماذا يقال لهم المرجئه المحضه؟ لماذا هم كانوا هم متمحضه في المرجئه؟ اجب جوابك لعله يكون سديدا. ماذا قلت؟ الإيمان عندهم تصديق، هذا اللي يجعلني أكرر السؤال عليك مرتين. نعم لا نعم. لا أي طلاق والكفر هو أي. من الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق؟ أي نعم. طيب ما هي أبرز مسائل الاعتقاد التي خالفت فيها الجبرية أو الجهمية؟ نعم. نعم ينفون ايش؟ اي نعم فقال ان العبد مجبور. ما العلاقة بين الجهمية والمعتزلة؟ يشتركون في تعطيل الأسماء والصفات. بماذا يفترقون؟ ها؟ يفترقون في القدر، فهما على طرفي نقيض. هذا واحد. ثانيا الجهمية ما أوجبوا العمل أصلا، عند الإيمان ما هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل. والمعتزلة وافقوهم في هذا أو خالفوهم؟ من يعرف؟ تفضل. عجيب. بس هذا الفرق بينهم. فقط. لقد جنيت على مذهب السلف جناية عظيمة، غفر الله لك. ها؟ المعتزلة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو جملة. أي نعم. المعتزلة وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان وخالفوهم في حقيقته، ولهذا المعتزلة عندهم كالخوارج، الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، فلا يزيد ولا ينقص. و هل يجوز به الاستثناء ولا ما يجوز؟ لا يجوز به الاستثناء. فمذهب المعتزلة غير مذهب أهل السنة، وإن وافقوا أهل السنة في اللفظ لكنهم خالفوه في البقية في الحقيقة. ولهذا قلنا لكم إن مذهب السلف في الإيمان يقوم على خمسة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا بد من هذه حتى يتميز مذهبهم عن مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. طيب هذا الخلاف بين الجوائز انتهت، لعل الأخوان يمدوننا بشيء منها. نعم شوفهم يا طلال. هذا الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أو خلاف صوري؟ هل الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أو خلاف صوري؟ نعم. استثنوا. أنت ما تستثني، أنت مؤمن، تقول إن شاء الله. إذا استثنيت، إذا حرموا الاستثناء. أي نعم. ها. طيب متى يكون خلافا لفظيا؟ أيوة إذا قالوا إن الإيمان يزيد وينقص وجوزوا الاستثناء فيه وأنه يتبعض ورتبوا على ترك العمل الجزاءات الدنيا والأخروية، فالخلاف عندئذ خلاف لفظي صوري. طيب من يستطيع يعيد لي سؤالي الذي سألته؟ أنا سألت سؤالا لم تفطنوا له. نعم أي نعم أحسنت أحسنت، ولهذا لم يفطن الأخ إلى هذا السؤال فأجاب عن غيره، ولهذا نعطيه نصيبه من ملاحظة له بقصده، وأنت نعطيك جائزة ملاحظة لك بفطنتك لهذا السؤال. أنا سألت هذا السؤال عقلية، سألت هذا السؤال حتى أستجلب فهمكم، لأن كثيرا من الطلبة يخطئون كثيرا في فهم السؤال فيجيبون بغيره، ولهذا في الاختبارات يخرج الطالب من القاعة أنا أجبت 100% وهو أجاب على فهمه لا على ذات السؤال، ولهذا قالوا إن فهم السؤال نصف نصف الإجابة. السؤال الذي سألته هل خلاف بين أهل السنة ورجاء الفقهاء خلاف لفظي أو صوري؟ ها؟ السؤال هنا إيش؟ لا معنى تحته ولا لا؟ اللفظي هو الصوري. طيب هل الأشاعرة من أهل السنة أو ليس من أهل السنة ولما؟ نعم بإطلاق ها؟ اللي من عندهم إيش؟ التصديق إيه؟ متى يكون الأشاعرة مع أهل السنة؟ ها؟ ها؟ تفضل خذ في مقابلة إيه؟ وغير الروافض في المعتزلة وفي الخوارج يكون مع أهل السنة؟ لا يكون مع أهل السنة؟ إيه تفضل. متى يكون المعتزلة مع متى يكون الروافض أهل الأشاعرة مع أهل السنة؟ نعم والمعتزلة فهم مع ركب أهل السنة، لماذا؟ في إيش؟ في باب الصحابة وغير ذلك، وفي باب عذاب القبر ونعيمه وأمور الآخرة. الجائزة لك ولا لي؟ الحقيقة هي لي لكن سأهبك إياها كذا يا أخوان. نعم هذا مجمل ما تعلق بدرسي البارحة فيما يتعلق بالخوارج وبما يتعلق بالمرجئة بأصنافهم. أجيب على 3 من الأسئلة على العادة وأرجع البقية إلى بعد الدرس الأخير. يقول ما صحة رجوع ابن تيمية في آخر حياته إلى المذهب الأشعري كما ذكر ذلك الحافظ في الدرر الكامنة؟ هذا غير صحيح، لم يرجع شيخ الإسلام أو لم يعتقد مذهب الأشاعرة، لأن الرجوع إليه كأنه كان يعتقده أولا ثم رجع إليه آخرا، وشيخ الإسلام من أشد الناس كشفا لمذهب الأشاعرة، وما وجد من ألفاظ وعبارات في الحقيقة لا تصح نسبتها لشيخ الإسلام، والعلماء تكلموا عليها من جهة الثبوت ومن جهة المتون، من جهة ثبوتها ومن جهة إيش؟ متونها، لأنها تخالف ما عاش عليه وجاهد عليه إلى أن توفي رحمه الله. فالشيخ لم يرجع إلى مذهب الأشاعرة كما ذكره بعض الكبار وإن كان من أمثال الحافظ ابن حجر، لأن ابن حجر لم يدرك شيخ الإسلام وإنما نقل عنه بالوثائق. يقول: بناء على أن الأشاعرة ليس من أهل السنة، هل هذا يعني القول بتكفير هؤلاء العلماء الذين وقعوا في عقيدتهم أمثال النووي وابن حجر؟ هل هذا الفهم صحيح يا أخواني؟ هل هذا السؤال وارد على ما ذكرنا؟ الواقع أن هذا السؤال لا يرد على ما ذكرناه البتة، وهو فهم ليس بفهم صحيح، بل أقولها بملء فيه وفهم سقيم. نعم، لأننا لم نقرر أصلا أن الأشاعرة كفار، فكيف بأن يقال بأمثال علماء الإسلام كالنووي والحافظ بن حجر وأمثالهما أنهما كفار، أنهم كفار؟ هذا ما لا يجوز اعتقاده البتة. والأول يقول: علي نحس القوافي من أعنفها، وماذا علي لو لم تفهمي البقر؟ إذا ما فهمت البقر، هل الملامة على البقر ولا على المفهم؟ لا ملامة على المفهم إذا كانت البقر لا تفهم. فلا يجوز أن يعتقد بتكفير الحافظ بن حجر أو النووي أو أمثالهما كالقرطبي وغيرهم ممن عرفوا بانتمائهم للمذهب الأشعري أو قالوا ببعض أقوال الأشاعر، لأن العلماء لم يكفروا الأشاعر، حتى من نفوا علو الله من الأشاعرة العلماء لم يكفروهم بأعيانهم، وإن كانوا يعتقدون أن نفي علو الله أنه اعتقاد كفري، لكن لا يلزم منه أن يكفر معتقده لوجود مانع، وهو مانع التأويل. مانع التأويل عندهم شبه أدتهم إلى هذا الاعتقاد الفاسد، فهذه الشبه منعتهم من تكفيرهم بأعيانهم. وهذا أصل يا أخواني، أصل عظيم في التعامل مع العلماء، قرره أهل السنة وما زالوا يقررونه. وللأسف وجد بعض الشذاذ من المتعالمين وممن لا علم لهم يرفع عقيرته بتكفير هؤلاء العلماء وحفظهم لانتسابهم للمذهب الأشعري، وهذا الذي جر عليهم من يقول إن الأشاعرة هم أهل السنة أو من أهل السنة، أو كما يقال في بعض البلاد الأشاعرة أهل سنة جماعة. هذا خطأ، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. يقول الأول: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. بقية الأسئلة إن شاء الله في آخر الدرس إن تيسر، ولا في درس غد. ذكرنا الآن عدد الفرق الذي ذكرناها كم هي؟ نعم، ما هي؟ بطوائفها ذكرنا 4 فرق من أصول الفرق الكبار. الفرقة الخامسة من أصول الفرق الصوفية، وأنا أعتذر بادئ ذي بدء لأن الكلام على الصوفية لا تسعه محاضرة أو درس أو درسان أو 3، وأنتم أدرى بهذا، فجلكم جاء من بلاد قد فشت فيها طرق الصوفية، وربما بعضكم قد انتقل عن إحدى الطرق قريبا. لا غرابة يا أخواني، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أفضل منا ومنكم كان بعضهم على الشرك، فمن الله عليهم فصاروا موحدين مؤمنين. الصوفية من أشهر الفرق في تاريخ المسلمين، لأنها فرقة نشأت في 2 هجري وتزداد، يزداد وجودها وحضورها في تاريخ المسلمين القديم والمعاصر، وتزداد شعبها وتفرقاتها. إذا كان الروافض الإمامية قد نافت فرقهم على 70، فربما طوائف الصوفية يتعدون 200 بأسمائها ومسمياتها، لأن كل فرقة يتشعب منها فرق. لماذا؟ لأن الصوفية تقوم على تعظيم وتقديس الأشخاص، فلو أن إنسانا في الطريقة التيجانية مثلا أو القادرية أو الشاذلية أو السهروردية أو الطريقة البدوية أو الختمية أو الجشتية كان له مقام في هذه الطريقة وله اجتهاد في العبادة وله أتباع، إذا مات انتحل أتباعه انتحلوا النسبة إليه، فتفرع هذا الاسم عن تلك الطريقة الأولى كما سيتبين لكم إن شاء الله في تمام الكلام على هذه الطرق. أولا الصوفية، هذا الاسم من أين جاء؟ اختلف المتكلمون في المقالات وأرباب النحل والمقالات في اسم الصوفية. قيل إنه نسبة إلى صوفة، وهو رجل في الجاهلية يقال له غوث بن مر، وكان هو ومن معه يقومون على خدمة الكعبة، وكانوا زاهدين عما في أيدي الناس من المتاع والدنيا والنساء وغير ذلك. هذا قول، لكنه قول ضعيف. قيل قول ثاني أنها نسبة إلى أهل الصفة، لأن شعار الصوفية الفقر وأهلها الفقراء، وأهل الصفة، والصفة هي المكان الذي في شمال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام قريب المشربية الآن. هذا المكان كان مضللا بالعريش، وكان ينزل فيه من يفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويهاجر إليه من المسلمين، فكان منزل فقراء المهاجرين، وأحيانا لا يجدون شيئا، وربما أنهم لم يجدوا إلا أكسية يغطون بها عوراتهم، وسموا بأهل الصفة لأنهم في صفف، والصفة في أصلها الحجرة، وكانوا يتعيشون على ما يرد ويفد للنبي عليه الصلاة والسلام. فقيل إن الصوفية نسبة إليهم، وهذا خطأ، لأنه لو كانت النسبة إلى أهل الصفة لقيل صفي ولم يقل صوفي. قول ثالث أن الصوفية نسبة إلى كلمة يونانية قديمة معناها سوف، وهي الحكمة، سوف وهي الحكمة، فقالوا إن الصوفية هي الحكمة، فهي قديمة مأخوذة من اليونان. قول الرابع أن الصوفية نسبة إلى الصفا، لأن المتصوفين والصوفية يطلبون ويسعون إلى قول بأنها نسبة إلى الصفا أو التصفية هو الذي زعمه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، وهو الذي ادعاه الطائي الصوفي الملقب بمحيي الدين، وإنما هو في الحقيقة مميت الدين. صحيح ابن عربي مميت الدين، وعندنا ابن عربي غير ابن العربي. ابن العربي هو أبو بكر بن العربي المالكي الأندلسي العالم الشهير، عالم المالكية الشهير، صاحب الشروح على الموطأ وغيرها وعلى جامع الترمذي الصحيح. أما ابن عربي محي الدين ابن عربي الطائي الجياني الأندلسي فإنه ملحد زنديق، توفى في سنة 638 تقريبا. يزعمون أن الصوفية نسبة إلى الصفا والتصفية. القول الصحيح في نسبة الصوفية أنها نسبة إلى لبس الصوف، لأن لباس الصوف كناية عن الزهد والتقلل من الدنيا والخشونة، ولأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان أكثر لباسهم الصوف، فقالوا إن الصوفية نسبة إلى الصوف لأنه هو شعارهم وهو لباسهم. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، منهم الطوسي المتوفى في سنة 387 وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول أكثر العلماء علماء أرباب المقالات والفرار. التصوف يا أيها الإخوة بدأ في أواخر عصر التابعين، وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي هضم المقالات وأقوال أهلها وافتراقهم قال إنه حدثت في آخر عصر التابعين حدثت بدع ثلاث، بدع كبار ثلاث: حدث الكلام والرأي والتصوف. الرأي هو الأخذ بالآراء آراء الرجال وترك أدلة الشرع، والكلام الاستعاضة عن دراسة العقيدة بأدلتها إلى القيل والقال والأقيسة العقلية والمنطقية والقوانين الفلسفية، والتصوف. فأما الرأي فجمهوره كان في الكوفة، وأما الكلام والتصوف فإنه كان في البصرة، حيث ظهر واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وقد مات رحمهما الله في سنة 110 من الهجرة. فظهرت هذه المقالات في هذين المصرين، في الكوفة في ظهور الرأي، وفي البصرة في ظهور الكلام عند المعتزلة خصوصا وظهور التصوف. قالوا إنه إن رجلا من الزهاد في البصرة يقال له أحمد بن علي الهجيمي، أحمد بن علي الهجيمي المتوفى في سنة 200 من الهجرة، أنه ابتنى بالبصرة في دويرية، أي دارا صغيرة جعلها للذكر والسماع، وهي أول دار بنيت للصوفية في تاريخ المسلمين. تطور هذا الذكر والسماع إلى ما يسمى بالأحوال والغناء، لأن الذكر الجماعي يورث جرسا موسيقيا فينشطون أنفسهم به بالضرب بالدفوف والرقص، لأن وصل إلى الغناء، حيث أضحى من شعار الصوفية الآن في عامة فرقهم ما هو؟ ها؟ السماع، سماع الغناء واستخدام آلات المعازف واللهو. قال شيخ الإسلام إن هذه الدويرية أو هذه الدار أول دار صرفت الناس عن المساجد إلى دور الذكر والسماع وما يتعلق بها. وقيل إن أول من عرف باسم الصوفي في تاريخ المسلمين رجل يقال له أبو هاشم الكوفي، توفي في سنة 162، وكان معاصرا لأمير المؤمنين في الحديث سفيان ابن سعيد الثوري أبي عبد الله. وكان أبو عبد الله ربما استفاد منه دقائق الرياء، لأن القوم يعنون بهذه المسائل في أولهم في حذرهم منها، إلى أن دخل عليهم الشيطان من جهة الجهل واشتغالهم بالعبادة. ابن الجوزي له كتاب حافل هو من أنفس كتبه يسمى بتلبيس إبليس. هذا الكتاب ذكر فيه مداخل وطرائق للشيطان على هؤلاء المتعبدين وعلى طلبة العلم وعلى غيرهم، وباب الشيطان إلى هؤلاء المتعبدة باب واسع. والشيطان كما مر علينا وعليكم يطبخ على نار هادئة، لا يرجو الضلال من ذلك الجيل إذا ضمن الضلال من الجيل الثاني. والدليل ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى مات 5 من كبرائهم وهم ود ويغوث وسواع ويعوق ونسر، ماتوا في وقت مقارب. فجاء إليهم الشيطان أن صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم، والصور هي التماثيل، حتى إذا رأيتموهم لشفتم على العبادة. جاءهم الخبيث أعاذنا الله وإياكم منه بمقصد حسن، وهو أن يشفتوا على العبادة، لكن بطريقة ووسيلة محرمة، ففعلوا ذلك، فنصبوا لهم صور وتماثيل في مجالسهم، فكانوا إذا رأوا هذه التماثيل والصور نشطوا على العبادة. فلما ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر نسي العلم، جاءهم الشيطان قال إن آباءكم أو أسلافكم لم ينصبوا هذه التماثيل إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها ويستغيثون بها إلى الله، قال فدعيت من دون الله ووقع الشرك، فأرسل الله جل وعلا رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام. هكذا الشيطان يأتي إلى هؤلاء المتزهدة المتقشفة مع قلة بضاعتهم في العلم إلى أن يوقعهم في الخطأ وفي اللغط شيئا فشيئا. مما ينبغي أن يؤكد عليه أن أول ظهور لهؤلاء الصوفية كان مرتبطا بماذا؟ بالرافضة، حتى إن أبا هاشم الكوفي هذا كان معدودا من فرق الرافضة، عنده ترفض وعنده تصوف. ولهذا قالوا في رجل قال له عبدك أو عبد الواحد متوفى في 210 كان رافضيا وكان صوفيا. وفي هذا المقام في رسالة دكتوراه لرجل عراقي اسمه محمد كامل مصطفى الشيبي سماها الصلة بين التصوف والتشيع، ومن تأمل في حقيقة المذهبين يجد بينهما روابط قوية في النشأة وحتى في الواقع الآن. الصوفية هم المركب السهل للروافض في وصول غاياته، أليس كذلك يا أخواني؟ فشو الروافض الآن في بلاد أفريقية وفي بلاد آسيا إنما كان من طريق الطرق الصوفية، يلعبون عليهم بقاسم حبهم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم رسول الله وتعظيم الأولياء وبغض هؤلاء الوهابية الذين يفعلون يركبون هذا المركب مع هؤلاء الجهال ليصلوا إلى غاياتهم، ويستخدمون في وسائل ذلك الأموال والنفوذ والرئاسات ليحققوا هذه الغايات. التصوف يا أخواني اختلط بعلم الكلام في نشأته، ولهذا من أشهر الصوفية أبو القاسم الجنيد الذي يلقب بسيد الطائفة. وأبو القاسم الجنيد الذي عاش في القرن الثالث وتوفي في 298 أخذ عن مجموعة ممن أخذ عنهم الحارث المحاسبي، وهو من خلط الكلام بالتصوف، فإن الحارث المحاسبي كانت عنده شطحات في علم الكلام، ولهذا هجره الإمام أحمد بن حنبل. تأثر أيضا الجنيد بالسري السقطي المتوفى في 253، وكان خاله السري السقطي كان خالا للجنيد لأبي القاسم الجنيد. الجنيد أيضا تأثر في التصوف برجل مشهور هو عمدة بل هو قطب من أقطاب الصوفية، وهو الملقب بذنون المصري، وكان ذنون المصري نوبيا من جنوب مصر من جهة الصعيد، وهو أول من تكلم بالمقامات مقامات العبودية والعباد، وتكلم بالأحوال أحوال الناس، وتكلم بالكشف والذوق والظاهر والباطن. وقد توفي المصري ذنون في 245، وكان على الطريقة الملامسية وهي طريقة صوفية قديمة جديدة. ما هي الطريقة الملامسية؟ يفعل هؤلاء أفعالا يلومهم الناس عليها، إما من ترك الواجبات والفرائض أو من فعل المكروهات أو المحرمات المستقبحات، قالوا يخفون بذلك إيمانهم وسرهم مع الله ليلومهم الناس فيبعد عن أنفسهم ماذا؟ الرياء. انظروا إلى مدخل الشيطان عليه. وأشهر من عرف من الملامسية رجل يقال له القصار في القرن الرابع الهجري، فهم ليدفعوا الرياء يفعلون المحرمات أو يتركون الواجبات. والقاعدة الشرعية يا أخواني أن فعل أن عمل الأعمال لأجل الناس رياء، وترك الأعمال لأجل الناس رياء. لاحظتم يا أخواني؟ ترك العمل لأجل الناس هو من باب الشرك. التصوف يا أخواني مر بمراحل. أول هذه المراحل مرحلة الزهد والبعد عن الدنيا وعن الملذات، ولهذا كان شعارهم الخشونة بلبس الصوف، لأن الناس في القرن الثاني والثالث انغمسوا في الدنيا لما فتحت الفتوحات وكثرت الأموال والسبايا، انصرف من انصرف عن الدنيا وملذاتها إلى هذا الزهد. اقترن مع الزهد التعبد، وكان على هذه الطريقة مجموعة منهم الفضيل ابن عياض الذي عاب على عبد الله المبارك الجهاد في سبيل الله، فقال له عبد الله المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لوجدت أنك بالعبادة في تسوي نعم يلعب، لأنه في جهاد وهذا في عبادة الحرمين. منهم إبراهيم بن أدهم الزاهد المشهور، منهم أيضا الجنيد أبو القاسم الجنيد، منهم الداراني. إلا أن هؤلاء في هذه المرحلة كانوا يذمون البدع، كانوا على عبادة وعلى تأله، لكن على ضعف في الاشتغال بالعلم والحديث والسنة. ولهذا قال الجنيد: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، فما خالفه فإنه مردود، وهو سيد الطائفة، لكن القوم نحلوا عليه بعد ذلك أقوالا وأحوالا هي بعيدة عنه وعن مذهبه. كانوا يذمون البدع كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء الكبار كإبراهيم بن أدهم والجنيد وأبي إسماعيل الداراني، قرره رحمه الله في كتاب له وجيز لكنه عظيم في بابه. من يعرفه؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تفضل. هذا الكتاب يا أخواني، كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية، عمد في هذا الباب في كشف ارتباط هؤلاء المتصوف بأولئك الكبار. لشيخ الإسلام له كتاب آخر في مناقشة الصوفية وكشفهم، ما هو؟ بس واحد، فعززنا بثاني فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. نعم أحسنت. الاستقامة، الاستقامة في الرد على من؟ أحسنت، على أبي القاسم القشيري في مناقشته. تفضل. في مناقشة أبي القاسم القشيري الأشعري الصوفي صاحب الرسالة القشيرية. وكتاب الاستقامة لشيخ الإسلام غير كتابه الكبير المسمى بقواعد الاستقامة الذي ذكره شيخ ذكره تلميذه ابن القيم في النونية لما عدد جملة من مصنفاته، قال: وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان. وأذكر لكم هنا فائدة، أن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي لما قرأ النونية وشرحها سمت همته إلى البحث عن هذا الكتاب قواعد الاستقامة، لأن ابن القيم أشار إليه لما أشار إلى جزء من الكتب، قال: وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وهو بيان تلبيس الجهمية لطبع أخيرا. وكذا أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سمان. وكذا كتابه التسعينية رد على من قال بالنفساني، 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحدان. قال: وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان، يعني مجلدان كبيران. بحث عنه الشيخ بن سعدي، وكان يوصي الناس الذين يسافرون إلى الشام وإلى العراق وإلى الهند وإلى مصر وإلى الحجاز أنهم إذا عثروا عليه يأتون به، وكان يوصي بعض جماعتنا ممن كانوا يسافرون للتجارة، حتى لما عجز عنه شرع في قراءة كتب شيخ الإسلام ثم في قراءة كتب تلميذه ابن القيم فاستخلص منها قواعد وأصول وضوابط، فجاءت في كتاب له في أكثر من 1000 قاعدة وضابط وأصلا، 1016 بالتحديد. أي كتاب؟ نعم، تحقيق الوصول من العلم المأمول في مجلد، جمعه رحمه الله من قواعد وجدها في كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وضم إليها ضوابط وأصولا، وذكر هذا في مقدمتها. قواعد الاستقامة غير كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام الذي سمعتموه. هذه المرحلة، مرحلة الزهد والتعبد، هي الغالب الآن عند المبتدئ عند الطرق الصوفية. يشغلونه بماذا؟ بالتعبد، بالأذكار، بالعبادات، يشغلونه بالتزهد بالدنيا والتحقق منها. هذه المرحلة لم يستقر عليها القوم، وإنما زادوا عليها أنواع من البدع كأنواع من الرياضات. يبقى يسهر الأيام والليالي ما ينام، ولهذا من صور رياضاتهم أنه ربما يبقى في البئر أو في النهر واقف، لأنه إذا نام انغمس سلمة. هذه من صور رياضاتهم. أضافوا إليها أذكارا على هيئات جديدة، إما بأعداد جديدة، إما بصيغ جديدة، ولهذا من أذكارهم الله حي، تكرار اسم من أسماء الله أو عدة أسماء، الله حي عليم سميع، أو الله الله الله، إلى أن بلغوا إلى هو. لماذا؟ لأنه إذا قال الله الله الله تتداخل الحروف ويدغم أولها ويبقى هو الذي هو النفس، فظنوا أنه من أسماء الله، وسوغهم على ذلك جهلهم. وما يعلم جود ربك إلا هو، فلما وقفت العرب والعرب تقف في كلامه على ساكن، ظنوا أنه من أسماء الله، وإلا وما يعلم جود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكر للبشر. لاحظتم هذا المعنى يا أخوان؟ هذا في تطور اعتقادهم بالذكر الذي أحدث عندهم بدعا في أسماء الله وصفاته. انضاف إلى هذه المرحلة يا أخوان قلة اشتغالهم بالعلم، فهم في عبادة وتأله وتزهد، ففتحوا عليهم باب من الشيطان لم يحتسبوا عليه، فجاءهم الشيطان من حيث لم يحتسبوا. انضاف إلى ذلك اهتمامهم بالقصص والحكايات والوعظ بها وقلة الاشتغال بالعلم. تطور هذا إلى اشتغال بالرؤى والمنامات، اشتغال بالرؤى والمنامات، وهو قاسم مشترك بين الأوائل والأواخر، وهذا شعار عوام الصوفية، يعتقدون أن فلان من أولياء الله بماذا؟ بمنام رآه أو رؤية له، أليس كذلك يا أخوان؟ والله فلان من الأولياء لأنه رؤية في هذه الصفة، أو يفعل هذا أو يعمل هذا العمل. تطور ذلك إلى أن وجد عندهم أشياء جديدة مثل العشق الإلهي، وأول ما عرف العشق الإلهي عند رابعة العدوية التي قالت إني لا أعبد الله خوفا من عذابه ولا طلبا لجنته، وإنما أعبده لمحض الحب، الحب المجرد اللي يسمى بالعشق الإلهي. تطور أيضا إلى ما يسمى بتعذيب النفس، تعذيب البدن لتسمو الروح، وهذا المأخذ هذا في تعذيب البدن لتسمو الروح له صلة بالثقافات والحضارات القديمة كالبوذية والكونفوشيوسية، فعندهم أنه يعذب البدن لتسمو الروح وترتفع عن الدنايا، وهذا ما يسمى بالغنوصية، وهو استجلاب ما عند الديانات والملل القديمة سواء يونانية أو بوذية أو هندوكية أو كونفوشيوسية. ما هي الكونفوشيوسية؟ أين هذا؟ في نيبال وفي الصين، الديانة المعروفة في الصين وفي نيبال وفي كوريا هي الكونفوشيوسية، اتباعا لرجل يسمى كونفوشيوس. الله يعينكم، المذاهب كثيرة يا أخوان. نعم. تطور هذا يا أخواني إلى أن وصلت عندهم شطحات عظيمة، منها من شطحاتهم التفريق بين الحقيقة وبين الشريعة، الشريعة للعوام والحقيقة لمن؟ للخواص. التفريق بين العلم الظاهر والعلم الباطن، ومن العلم الباطن ما يأتي ما يسمى بالعلم اللدني، هذا آتاه الله من لدنه علما مثل ما يقول في الخبر. ولهذا الخبر عليه السلام وهو نبي في أصح الأقوال نبي، الخبر تجدونه قاسم مشترك عند جماعات وطرق الصوفية، كلهم ينتسبون إليه وينتحلونه لأن الله آتاه من لدنه علما، قال وما فعلته عن أمري. وهذه البدع، يعني الفرق بين الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن والعلم اللدني والتلقي، أكثرها مأخوذات من كبار هؤلاء المتصوفة، حتى إنهم نسبوها إلى بن نون وإلى غيره. والقوم لا يتورعون عن الكذب يا أخواني، ولهذا تجد عندهم نسبة كثيرة، ينسبون الشيء إلى أكثر من واحد كذبا، لأن ما عندهم أسانيد، ما عندهم علم، ما عندهم تحري، وإنما يكفيهم مجرد إيش؟ الذوق والوجد والإحساس والفيوضات والكشوفات على ما يأتي بيانها. ظهر عندهم يا أخواني ما يسمى بالفيوضات، فعلمه يأتي فيوض يفاض إليه، وفراسة وكشوفات وهواتف تخاطبه الجان، والجان عندهم هي الملائكة، الملائكة تخاطب الأولياء كما يزعمون، ويأتي الإشراقات والمنامات والذوق، إلى أن وصل إلى مرحلة يا أخواني الاختلاط بالمذهب الباطني في ظهور الحلول، وهو أن الله يحل في عبده، تعالى الله عما يقولون. ثم تطوروا إلى الاتحاد بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وهو غاية ما عندهم من الكفر والزندقة بوحدة الوجود. من اختلاطه بالباطنية ظهور الوحدة، وحدة الوجود والفناء، يفنى في غير الله، والاتحاد والحلول. إذن يمكن أن نلخص المراحل التي مر بها التصوف من ناحية المضامين إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الزهد والتعبد، وقد صاحبها شيء من أنواع العبادات والرياضات، فيها بعض البدع. المرحلة الثانية من خلطوا الزهد بأشياء باطنية كالاعتقادات الباطنية بالظاهر والباطن والحقيقة والشريعة، أو الحاق الزهد بالبدع بأذكار مبتدعة، برياضات مبتدعة، بعبادات مبتدعة. من المرحلة الثانية هذه اشتهر أبو زيد البسطامي، أبو يزيد البسطامي متوفى في 263، والحكيم الترمذي الذي كان مشتغلا بالحديث لكنه اشتغل بالتصوف، توفى في 320، وألف كتابه في ختم الولاية أن للأولياء خاتم كما أن للأنبياء خاتم، وجعل الولي فوق النبي، ولهذا قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. المرحلة الثالثة يا أخواني اختلاط مذهب الصوفية بالفلسفة اليونانية والفلسفات المستوردة من أديان وملل شتى، كالبوذية والكونفوشوسية والهندوكية وفلاسفة الهند وأصحاب الهياكل والإغريق، وهو الذي يسمى عند العلماء بالغنوصية، المذهب الباطني الذي يرتبط بالإلهيات والتعبد لله جل وعلا. فظهر في هذا الارتباط ظهور الحلول والاتحاد وحدة الوجود والفناء، الفناء عن سوى الله، والفناء عن شهود سوى الله جل وعلا، الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى الوحدة، وحدة الوجود. ومن وسائل ذلك التفكر والتأمل، وأنها أعظم العبادات، إلى أن توصل إلى مثل هذا التواجد والتذوق والإشراقات والمنامات والفيوضات والكشوفات، إلى أن توصل إلى والعياذ بالله هذه المرحلة المتقدمة من دركات الزندقة باعتقاد الحلول والاتحاد وحدة الوجود. وأشهر من عرف بذلك الحلاج توفى في سنة 309 مقتولا، الذي قال ما في الجبة إلا الله، اعتقد أن الله حل فيه والعياذ بالله. القوم لهم أقوال يا أخواني ولهم أحوال، والله نستحي من الله ثم من عباد الله من ذكرها، ولكنه شر عظيم أولجه إبليس عليهم من باب التعبد لله جل وعلا. من هؤلاء شهاب الدين السهروردي الذي تنسب إليه الطريقة المشهورة طريقة السهروردية، توفى في سنة 587. والطريقة السهروردية أين مشهورة الآن؟ في أي الجهات؟ في أواسط آسيا وفي بلاد الهند، في تركيا وأذربيجان وطاقستان وطشقند، إلى أن انحدرت إلى بلاد الهند، وهي تتعايش مع المذهب الرافضي. من هؤلاء أيضا ابن عربي محي الدين، بل هو موث الدين، ابن عربي الصوفي الطائي الجياني الأندلسي، متوفى في سنة 638 في دمشق، وعلى قبره مقام عظيم يقصده العوام الجهال، يرجونه ويتقربون إليه وينذرونه، يسمى بقبر الشيخ محي الدين ويحلفون به وينذرون له. من هؤلاء أيضا صاحبه وهو أخبث منه في هذه المرحلة من مراحل الغنوصية وربط التصوف بالباطنية في الفلسفة، وهو ابن الفارض، توفى في سنة 632. ومنهم أيضا ابن سبعين الخبيث المتوفى في سنة 667. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقش هؤلاء وفضحهم، ولهم كتب ومؤلفات. ابن الفاضل ابن الفارض له رسائل، وكذا ابن سبعين. ابن عربي له الكتب الكثيرة، الذي يعتبره من يعتبره من الجهال مجددا وعالما، ويجعل له المؤتمرات. من كتبه الفتوحات المكية وفصوص الحكم وتفسير القرآن، وهي كتب مليئة بالكفر والعياذ بالله. حسبكم من ذلك أنه حامل راية وحدة الوجود، وأنه يقول إن القرآن كتاب شرك وهو كتاب توحيد، وأن المشركين إنما وقعوا في الشرك والكفر لما خصصوا في الإلهية، قالوا إن الإله هو من اللات أو العزة أو منات أو فرعون، ولو عمموا لكانوا موحدين ما كانوا مشركين. المقصود أن مذاهب القوم يستحى من ذكرها من الله ثم من عباد الله عز وجل. هذه يا أخواني هي مراحل التصوف. أشيرها هنا إلى أثر أشخاص على المتصوفة، أولهم أبو القاسم القشيري الأشعري المتوفى في سنة 478، صاحب الرسالة القشيرية. فإن أبو القاسم القشيري أول من أدخل مذهب الأشاعرة في التصوف، أول من أدخل مذهب الأشاعرة في التصوف هو القشيري، وتبعه أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، الذي سماه المازري عالم الأندلس، سماه بإماتة علوم الدين. وأبو حامد الغزالي متوفى في سنة 505، تدرج في أربعة مراحل. كان في أول الأمر ماذا؟ كان على طريقة الفلاسفة، وعاش عليها دهرا، قد نشأ في العراق، ثم تركها وألف كتابه تهافت الفلاسفة، فصار أشعريا، ثم ترك الاشتغال بالأشعرية إلى التزهد والتأله، فهاجر إلى بيت المقدس 10 سنين، وألف فيها كتابه إحياء علوم الدين، وألفه على أربعة أرباع: ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع إيش؟ المنجيات. والعجيب أن هذا الكتاب يشتهر عند أصحاب الطرق أعظم من اشتهار صحيحين البخاري، أليس كذلك؟ الإخوان الذين أدركوا هذا في بلادهم يعرفون هذا. ولما كنت صغيرا رأيت في مكة أمرا عجبا يا أخواني، رأيت بعض إخواننا الذين يأتون من أفريقيا يسألون عن مكتبات الحرم، وكانت المكتبات في جهة المروة عند المدعى، مكتبة عند باب السلام قديمة، وإذا هم يشترون أحياء علوم الدين يحرصون عليه، فأصبح الشعار عندنا من يحرص على هذا الكتاب فيه لوف التصوف أو أنه منتسب إلى طريقة من الطرق. ولقيت رجلا ينتسب إلى الطريقة السمانية. أين الطريقة هذه؟ وأن أخوان أهل السودان أين؟ ورجلا ينتسب إلى الطريقة السمانية، وكان يوصيني في مكة، يوصيني بكتاب إحياء علوم الدين، قال هو أعظم كتاب ألف عند المسلمين، قلت أعظم من البخاري؟ قال أعظم من البخاري. ينشأ الناشئ على ما عود وعلى ما علم يا أخواني. أبو حامد الغزالي، وسمي بالغزالي من اشتغالهم بالغزل، تسهلت عند الناس للغزالة، والأمر عندي فيها سهل وواسع. أبو حامد الغزالي وأبو القاسم القشيري هما اللذان تولى كبرى إدخال مذهب الأشاعرة على عموم الصوفية، ولهذا لا تكاد تجد صوفيا إلا وهو في باب الأسماء والصفات أشعري، أو يكون أشد جهمي أو معتزلي، عامتهم أشاعرة. فدخل هذا المذهب مذهب الأشاعرة في الطرق الصوفية بواسطة هذين الرجلين. ثمة رجل آخر وهو عدي بن مسافر، وكان من أصحاب وبأتباع عبد القادر الجيلاني، غلا فيه أتباعه غلوا عظيما، وناقشهم كثيرا شيخ الإسلام بن تيمية، وألف الرسالة العدوية الكبرى أو الرسالة الثانية إلى الطائفة العدوية إلى أتباع عدي بن مسافر، لكن هذه أصبح أثرها محدودا بعد ذلك لأنها ساقت في الطريقة القادرية والنقشبندية وغيرها من الطرق على ما سيأتي إن شاء الله ذكرها في أنماط من هذه الطرق. ظهرت بعد ذلك في بعد القرن السابع تقريبا الطرق الصوفية الموجودة الآن أصولها، ولهذا قالوا إن أقطاب الطرق أربع طرق: الطريقة القادرية المنتسبة إلى عبد القادر الجيلاني، والطريقة الأحمدية، والأحمدية إما إلى أحمد البدوي أو إلى أحمد الرفاعي، والطريقة الرفاعية مختلفة في الرابعة، فقيل النقشبندية، وقيل الطريقة السهروردية. التجانية ما جاءت إلا في القرن في أول القرن الحادي عشر. أي نعم. ولهذا أهل الطرق يختلفون عند ذكر الأقطاب، ما هي أقطاب الطرق، لكنهم يتحدون على الطريقة القادرية، لأن الطريقة القادرية من أوسع الطرق الصوفية انتشارا في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. أختم أيها الإخوة هذا المبحث بذكر أن الطرق الصوفية مما رعاها قوى الاستعمار في القرن الثاني عشر والثالث عشر والحادي عشر أيضا، لأن الاستعمار بدأ تقريبا في القرن الحادي عشر من الاستعمار الهولندي والبرتغالي على أطراف بلاد المسلمين في أفريقيا أو في آسيا، ثم في القرن الثاني عشر، ثم في الثالث عشر والرابع عشر. الاستعمار رعى هذه الطرق وغذاها ونماها وقواها. لماذا يا أخواني؟ جلكم من بلدان كانت مستعمرة والطرق الصوفية فيها معرقة ومجذرة، متجذرة فيها، ليس كذلك؟ لماذا الاستعمار رعاها؟ نعم، نعم، لا أنت، لأن الصوفية لا يقاومون المستعمر، ليس عندهم جهاد إلا جهاد إيش؟ النفس بالرياضة والتزهد والتأله والذكر، ولهذا الطرق الصوفية مصاحبة للاستعمار، يغذيها بالمال بالجاه بالرئاسة، وهذا قاسم قريب قديم قريب. من أوائل المتعبدين من هو؟ الفضيل بن عياض، وكان عالما سلفيا لكنه متعبد، كان يرى أن العبادة في الحرمين أفضل الجهاد، ما يرى ذلك، ولكن في الحقيقة عبد الله بن مبارك هو الذي قال له القصيدة المشهورة يا عابد الحرمين. وإلا الفضيل بن عياض كان عالما سلفيا، ألم يقل في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال أحسنه إيش؟ أخلصه وأصوبه. فلا يكون العمل صائبا إلا إذا كان لله مخلصا وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيء يزداد شيئا فشيئا إلى أن عطلوا الجهاد في سبيل الله، بل وكانوا أداة سوء ودلت سوء على المجاهدين في سبيل الله ضد هؤلاء المستعمرين. هذا جملة يا أيها الإخوة في نشأة هذه الصوفية وتنوع المناحي فيها، وأرجئ الكلام على الطرق، على أشهر الطرق في الحقيقة، إلى جلسة قادمة، وأستقبل الأسئلة الشفهية، ثلاث أسئلة، ثم ما تيسر من الأسئلة المكتوبة. نعم، نبدأ من الجهة اليمين. نعم. جزاك الله خير، أحسنت. قلنا إن الغزالي مر بكم مرحلة؟ أربعة، أولها الفلسفة ثم مجها، ثم الأشعرية، ثم التصوف، المرحلة الرابعة ولم يمكن عليها كثيرا برجوعه إلى مذهب السلف وطريقة أهل السنة، حتى إنه مات وصحيح البخاري على صدره، وللأسف الشديد لم يؤلف في هذه المرحلة شيئا، لم يؤلف في هذه المرحلة شيئا، مرحلة رجوعه إلى طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح. وكان العلماء يقولون ليس الإمام أبا حامد الغزالي ألف في هذه المرحلة، لأنه ذو قلم سيال. الحقيقة من قرأ كتبه وجد فيها الذوق في سوق العبارات ومخالبة النفوس ومخاطبتها، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، لتعظم البلية وليمحص أهل الإيمان من غيرهم. نعم نعم. كثير من الطرق الصوفية ينسبون أنفسهم للحسن البصري، لماذا؟ لاشتهار الحسن رحمه الله بالزهد والتقلل من الدنيا واشتهاره بالإمامة. وسيأتينا إن شاء الله أن الطريقة القادرية يزعم أتباعها أن عبد القادر الجيلاني أخذ الطريقة عن الحسن البصري الذي أخذها عن الحسن بن علي بن أبي طالب ليصلوها بالنسب النبوي، وهذا من أبطل الباطل. ولهذا وقفت على مخطوطات نحلت رسائل في الزهد نحلت إلى الحسن البصري، وهو منها بريء رحمه الله. نعم. من مؤلفات الغزالي ولا من مؤلفات غيره؟ هذه أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا في كتبه، في درء التعارض، تعرض العقل والنقل، في بيان تلبس الجهمية، وأنا لي فيها إن شاء الله رسالة ربما تطبع قريبا في هذا الموضوع، في موقف شيخ الإسلام من النقد، من نقد المخالفين من خلال انموذج أبي حامد الغزالي رحمهم الله جميعا. يقول هل يوجد كتب عنيت في الردود التأصيلية على التصوف بعموم نحله؟ نعم، كتب كثيرة، أعظم وأعظم ما أشير إليه ما ذكرته في هذه في الدرس، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام، وهو غير كتاب الفرقان بين الحق والباطل للشيخ أيضا. ما الفرق بينهما؟ يا أخوان، كان شعار طلاب العلم الهمة والنهمة في القراءة، وألحب أنكم زاهدون في القراءة، ما ليش لدى أذهبكم فيها؟ هو الإنترنت أو قواعد المعلومات أو ما تقرؤون أنتم. كان طلاب العلم عندهم نهمة، يحبون يقرؤون ويفرحون بالكتاب يقع فيهم. الآن طلاب العلم إلا ما رحم ربي يفرح بالكتاب حتى يزين به دلابة. انتبهوا لهذا، الفرقان بين الحق والباطل في مسألة كلام الله، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في كشف التصوف. أيضا كتاب الشيخ بغية المرتاد مسمات بالسبعينية في الرد على ابن الفارض بن سبعين، أيضا كتابه الاستقامة في الرد على القشيري. وثمة كتب أخرى في فضائح الصوفية، في كتاب للشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو من علماء أنصار السنة وكان أستاذا في الجامعة، توفي أدركته وأنا صغير، كتاب سماه هذه هي الصوفية وهو كتاب جيد. ثمة رسالة مختصرة الأنوار الرحمانية في كشف حقيقة الفرقة التجانية للشيخ المحدث المسند عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي، وهي رسالة مختصرة وجيزة لكنها عظيمة لأنها من رجل قد خبر المذهب وخبر القوم. نعم، لو جمعت هذه المعلومات اللي ذكرتها عن الفرق في كتاب وطبعته لكان خيرا إن شاء الله. ولهذا ودنا ينتدب لهذا أحد الإخوان حتى يفرغه، انتدب لها واحد الثاني يعينه، وأحد الإخوان قد انتدب لنا لذلك بالأمس. أنا بأخذ الأسئلة عشوائية والبقية سأجيب عليها إن شاء الله. يقول إن بعض أهل البدع يلمزون أدري إيش ويقولون في الاستواء أين الله قبل أن يوجد العرش. نعم، الله عز وجل قبل أن يخلق العرش كان في العلو سبحانه، فالعلو صفة ذاتية لله أزلا وأبدا، فقبل خلق العرش كان في العلو سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي رزين العقيلي أنه جاء أناس من أهل اليمن فقالوا يا رسول الله أين الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عماء، ما فوقه عماء وما تحته عماء، والعماء هو الفراغ، يعني بمعنى أنه كان في العلو ولم يكن أي شيء من خلقه فوقه سبحانه، بل كان في العلو المطلق له سبحانه وتعالى. كم أخذنا من الأسئلة الشفهية والأسئلة التحريرية؟ أخذنا ثلاثة من هذه وثلاثة من هذا ونقف عليها، والبقية إن شاء الله نرجئها في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أطهي أهل استغفر الله العظيم. المغرب إن شاء الله. أي نعم، ما نبهكم الشيخ لا أنصح بقراءته لطالب العلم المبتدئ، لا أنصح.